الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث بالحق رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من علامات الساعة الكبرى خروج دابة الأرض. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. وهذا الحديث فيه الأمر بالإسراع بالأعمال الصالحة قبل نزول هذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشت وأشغلت عن الأعمال. ومعنى أمر العامة القيامة، لأنها تعم الخلائق. وقوله خويصة تصغير خاصة، والمراد حادثة الموت التي تخص الإنسان، وصغرت لاستصغارها في جنب سائر العظائم من بعث وحساب وغيرهما. قال الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. واختلف في معنى وقوع القول، فقيل أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان، وقيل وجب الغضب عليهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. واختلف أيضا في معنى تكلمهم، فقال السدي: تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام. وقيل تخاطبهم فتقول للمؤمن: هذا مؤمن، وللكافر: هذا كافر. وقيل غير ذلك. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان، وهو الشيء المرتفع الذي يؤكل عليه، ليجتمعون فيقول: ها ها يا مؤمن، ويقال: ها ها يا كافر، ويقول: هذا يا مؤمن، ويقول: هذا يا كافر، هذا. واختلف العلماء في تعيين الدابة، فقيل إنها فصيل ناقة صالح عليه السلام، وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب، فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه، فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. وقيل إنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال، وقيل غير ذلك. وأما موضع خروجها فلم يرد في تعيينه حديث صحيح، فاختلف من أي موضع تخرج. فقيل تخرج من جبل الصفا بمكة يتصدع فتخرج منه، وقيل تخرج من مسجد الكوفة من حيث فارت النور نوح عليه السلام، وقيل من أرض الطائف، وقيل من بعض أودية تهامة، وقيل من صخرة من شعب أجياد، وقيل غير ذلك. أما الدخان فإن ظهوره أيضا من أشراط الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وفي الدخان ثلاثة أقوال للعلماء: الأول أنه من أشراط الساعة لم يجئ بعد، وأنه سيمكث في الأرض 40 يوما يملأ ما بين السماء والأرض. فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم. وممن قال إن الدخان لم يأتي بعد علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم. ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وروى الطبري في تفسيره عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا، والدخان. قال حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث 40 يوما وليلة. أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. والقول الثاني إن الدخان هو ما أصاب قريشا من الجوع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حين استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام والجيف. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، قاله ابن مسعود. والقول الثالث إنه ما حصل يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة، قاله عبد الرحمن الأعرج. وقال القرطبي في التذكرة: قد روي عن ابن مسعود أنهما دخانان. قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه، فتبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس. وقال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حمل أمر الدخان على قضيتين، إحداهما وقعت وكانت، والأخرى ستقع، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.